اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وجسدا على البلاء صابرا. اللهم احفظ مصرنا، واحقن دماءنا، وانصرنا على أعدائنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيعا لقلوبنا، وجلاء لهمومنا، وشفاء لصدورنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم تول أمرنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عليك بالطواغيت. اللهم أحصهم عددا، وقتلهم بددا، ولا تغادر يا مولانا منهم أحدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.